ذرا يا بو المرادي خرق الشعريس وقد غدمي سستر قوم فغي غدواني غدنيس ولا نجر حدر نودا موطن لهلك سخفيس مدر غيب بس نحكوم موت غدان في الجاليس أخير ويني تشان رصاص وردي فوزك النيمة خير الموت يجيب واش وانا ولوردي درينا وانا ولوردي درينا ليه بواش نحوش غاس قوش نار الشور تحليما ليه بواش نحوش غاس قوش نار الشور تحليما تسخيلك حذر يا ظلم مرادي خرب شعريس وكذا وذمي سترغوم فغي غدوالي غدنيس ولا مجروح ترنو ذامو ظن الاهلك سخفيس مدر غيب واش نحكو مموت غادان في الجليس وليس مغنى غيب موت قريشي السغف الليما قريشي السغف الليما سماك تندل ثبور ورد خلف تامو غليما ورد خلف تامو غليما يزرين بوش نرسيت شوت كوري ضدي سيتيلي يزرين بوش نرسيت شوت كوري ضدي سيتيلي ما تتخيلك حذر يا ظول مرادي خرف شعريس وكذا وذمي سترغو ما بغي غدواني غدميس ولا مجروح ترنو دامو ظين الاهلك سخفيس مدر غيب بوش نحكو مموت غدان في الجاليس جرحي اللي نبي تقولي وموري زادوري نقصة موري زادوري نقصة من محتى ضيوغي تيزري وسوك نور الدم وقلد قصة اسمك نور الدم وقلد قصة قريض ولود عقصيمي ويقرادة فرغي دسة قريض ولود عقصيمي ويقرادة فرغي دسة تسخيلك حذر يا ظول مرادي قرف شعريس وكذا ودمي سستربو مبغي غدواني غدنيس ولا مجروح ترنو دامو ظن الاهلك سخفيس مدر غيب بس نحكو مموت غدان في الجليس كل ما رسين الحل طصمت نزاران في درقاقيما نزاران في درقاقيما نزلت تزيد الصيفة استرنوا الجرحي في رغيمة استرنوا الجرحي في رغيمة قريب وشبني غفل الاسم وليش تسله نور في الليمة قريب وشبني غفل الاسم وليش تسله نور في الليمة تسخيلك حذر يا ظول مرادي غرف شعريس وقد غدمي سترفو مفغي غدواني غدميس ولا بجرح ترنو دامو ظن الاهلك سخفيس مدر غيب بس نحكو مموت غدان في الجليس تخيلك حذر يا ظول مرادي غرف شعريس وقد غدمي سترفو مفغي غدواني غدميس ولا بجرح ترنو دامو ظن الاهلك سخفيس مدر غيب